إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا بما علمتنا، واجعلنا ممن قلت فيهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادة العقيدة ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية، وهو رحمه الله تعالى ممن جدد به الملة وأحيا به السنة ورفع به أصول عقيدة أهل السنة والجماعة من خلال جميع كتبه ومؤلفاته ورسائله بدون استثناء. وهذا الكتاب يعد أصلا من أصول الدين، يتضمن هذا الكتاب أصلا من أصول الدين وقاعدة من قواعده العظام، وهي مسألة التشبه، عدم التشبه بالكافرين، مخالفة الكافرين من اليهود والنصارى والهندوس والمجوس وغيرهم من ملل الأرض. وتعودنا مراجعة المجلس الماضي لتثبيته قبل الشروع في درس جديد، فإليكم هذه السؤالات لمراجعة مضمون المجلس الماضي. الكتاب مهم جدا جدا جدا، لا سيما في هذا الزمان لاختلاط الحابل والنابل والحق وأهل الحق والباطل وأهل الباطل، ولغلبة أهل الباطل على أهل الحق نجد الضعفاء يقلدون الأقوياء، وأضحى أبناء المسلمين يقلدون أولئك الغربيين والشرقيين. لذلك كان لابد من تذاكر هذا الكتاب وأمثاله لتحيا مسألة البراءة مما عليه أهل الشرك والكفر، وللاستقلالية والقيادية التي يتميز بها أفراد هذه الأمة، فهم المؤمنون الموحدون، هم القادة، وليسوا هم الذين يقلدون غيرهم، بل غيرهم هم يقلدهم، لأنهم أصحاب الإيمان والتوحيد والريادة والسيادة. سؤال لمراجعة المجلس الماضي، وهو السؤال 80 بعد 200: ما القاعدة التي قعدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حكم كل ما أضيف للجاهلية؟ ما القاعدة التي قعدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حكم كل ما أضيف إلى الجاهلية؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، ثنتان في الناس هما بهما كفر، ثنتان في الناس لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. ما الذي يدل ويفيد هذا الأسلوب من إضافة أمر من الأمور إلى الجاهلية، صفة من الصفات إلى الجاهلية، حالة من الحالات إلى الجاهلية؟ ما الذي يفيده مثل هذه الإضافة؟ الجواب: ذكر رحمه الله تعالى قاعدة فقال: ماء إنما أضيف إلى الجاهلية من ميتة أو قتلة ونحو ذلك فهو مذموم منهي عنه. إنك امرؤ فيك جاهلية. لما عير أحد الصحابة رجلا بنسبه وبأمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال ابن تيمية: مذموم منهي عنه، ثم خلص إلى ما هو أوسع دائرة فقال رحمه الله: وذلك يقتضي ذم كل ما كان من أمور الجاهلية. كل ما كان من أمور الجاهلية فهو مذموم. السؤال 81: ما الذي اشتمل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلا بأمه فقال له: يا ابن السوداء؟ لما عير أبو ذر رجلا أو مولا بأمه فقال: يا ابن السوداء؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. السؤال: ما الذي اشتمل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية؟ ما قال جاهلي، ما قال جاهلي كمن يردد مجتمع جاهلي، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأضاف والإضافة تفيد شيئا من التخصيص، فقال: إنك امرؤ فيك، مو كلك، فيك جاهلية. الفوائد: بسم الله. الفائدة الأولى: تضمن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوائد عديدة ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى. الفائدة الأولى من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. الفائدة الأولى: ذم التعيير بالأنساب. ذم التعيير بالأنساب. من أين أنت؟ أنا من أين؟ إيش أصلك؟ أصلك وفصلك؟ لا تقل أصلي وفصلي، إنما أصل الفتى ما قد حصل، كلكم لآدم وآدم من تراب. لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى. ودعوة الإسلام ليست ردة فعل، دعوة الإسلام يقولها الإنسان وهو ساجن ساكن غاية في الطمأنينة، ما هو ردة فعل، لأنه هذا عربي أنا عجمي أنا ضد العجم، وهذا عجمي وأولئك عرب فأنا ضد العرب، وأنا شعوبي وأولئك قبليون وقوميون. معالم الدين ليست ردة فعل، ويتبين الإنسان العاطفة القاصفة لصاحبها وللأخوة والمحبة من الأصل الأصيل والركن الركين والمعلم من معالم الدين في تقرير أن الناس سواسية كأسنان المشط، وأن أكرمهم عند الله أتقاهم، وأنه إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هذه حقيقة يجب أن تكون مستقرة، وإلا والله لو تنادى الشعوب وتنادى القبائل والقوميات لتكونن مقتلة وإراقة دماء، نسأل الله السلامة والعافية، وتطليق للنساء بالجملة. فاللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا اللهم هداة مهتدين. إنك امرؤ فيك جاهلية، أنا سأسرد وسأسترجع المعلومة منكم. الفائدة الأولى ذم التعيير بالأنساب، هذا نص عليه ابن تيمية رحمه الله. الفائدة الثانية أن التعيير بالنسب وباللون من أخلاق الجاهلية، ونص ابن تيمية هو قوله من أخلاق الجاهلية. ذم التعيير بالنسب، أن التعيير بالنسب من أخلاق الجاهلية. الفائدة الثالثة أن كل ما كان من الجاهلية فهو مذموم، كل ما كان من الجاهلية فهو مذموم، ولدينا نصوص، لا تخف ولا تخشى. أنا أعلم المثقفين أين رست بهم سفينة الخلاف، مجتمع جاهلي مجتمع جاهلي مجتمع جاهلي. سيمر بنا تعليق المحقق الدكتور ناصر العقل وفقه الله للكتاب، تعليقة جد مهمة غاية في الأهمية. الفائدة الثالثة أن كل ما كان من الجاهلية فهو مذموم ليس بمحمود. الفائدة الرابعة أن الرجل، هذا نص ابن تيمية، قال الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسمات بجاهلية. لأن أبا ذر قال يا رسول الله مع تقدم العمر وكبر السن نوصف بأننا جاهلي، أن فينا جاهلية. هنا ابن تيمية وقف عند هذا النص فقال أن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسمات بجاهلية. الفائدة الخامسة إن لم تحفظ خمسة لا أقل من أن تحفظ واحدة. الفائدة الخامسة أن وصف المرء بكونه فيه جاهلية، لاحظ هذه مهمة، للمصاب بمرض التكفير، للمصاب بمرض التكفير وما يترتب على التكفير بغير حق من تفجير، أن وصف المرء بكونه فيه جاهلية لا يوجب ذلك كفره ولا فسقه، لا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. بسم الله. السؤال مرة أخرى، الحادي والثمانون بعد المئتين، ما الذي اشتمل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما عير رجلا بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية؟ شوف الانضباط في الألفاظ، ما في كفار، فساق، مبتدعة. وإذا تجمع الناس أو جمع أحدهم شبابا أو شيبا، ذكورا أو إناثا، كبارا أو صغارا، على مثل هذا الهجوم من غير نصوص شرعية ولا قواعد وأصول للعلماء مرعية، فإنه على شفا جرف هار، على شفا هلك، يهلك نفسه ويهلك أتباعه وسيهلك الأمة. كافر كافر كافر كافر، مبتدع مبتدع، فاسق فاسق، وتصنيف وتكفير وتبديع وتفسيق. ومن قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. يحذر الإنسان، احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. شوف إيش في مجالسنا، شوف إيش اللي عودنا أهلينا وذوينا وذرارينا، ما يحلو لنا المجلس إلا بهتك الأعراض. بخيل أعوذ بالله منه، أقل شيء نمسك في واحد من الأئمة سبحان الله العلي العظيم، ويلا نبدأ بحفظه ونبدأ بصوته ونبدأ سبحانه، ونبدأ ببشته ونبدأ بلحيته والناس يضحكون، ما شاء الله، هذا رجل مهرج يحتاج إلى أن يوظف في سيرك من السيركات. أما المؤمن منضبط، قبل ما أتكلم أفكر في الكلمة، هل ترضي الله ولا ما ترضي الله؟ ترضي الله ولا ما ترضي الله؟ من طاعة الله أم من سخط الله؟ بسم الله. الفائدة الأولى والثانية، الفائدة الأولى والثانية. ها عبد الرحمن، ها، ذم التعيير بالأنساب. الفائدة الثانية، من عادات، من صفات، من أخلاق الجاهلية، من أخلاق الجاهلية، رحم الله والديك. الثالث والرابع، أن نعم، الفائدة الثالثة والرابعة، نعم يا شيخ، كل أمر نسب إلى الجاهلية فهو مذموم، صفة، حالة. طيب الفائدة الرابعة، أبو ذر إيش يقول؟ اصبر يا شيخ، أبو ذر إيش يقول؟ يقول: على كبر سن وتقدم عمر أوصف بأني امرؤ في جاهلية. هذا إيش يستفاد منه؟ ماذا يؤخذ منه؟ أنت نفسك، نعم، وراك اللي أجاب، نعم، أنت اللي أجبت ولا هو؟ هذا مثل دبلجة الأصوات. طيب بسم الله. طيب، الإنسان مع تقدم عمره ومع جلالة قدره ومع فضله ومع علمه تظهر فيه صفة يوصف بأنه امرؤ فيه جاهلية، فيه جاهلية. يعني هل يصلح هذا أن يأتي لإنسان مرابي يقول إنك امرؤ فيك جاهلية؟ أو رجل يرتكب أي كبيرة من الكبائر فيقال له إنك امرؤ فيك جاهلية؟ يقال فيه إيش؟ يقال فيه: يا شيخ، أنت بتعصي الله بارتكاب كبيرة. لكن هذه وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من صفات أهل الجاهلية، فيقتصر في التوصيف على الأمور التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم والأخلاق. هذا من الأهم، لذلك جعلته مفردا. الفائدة الخامسة، إنك امرؤ فيك جاهلية. هل يفرح المكفرون بغير حق ولا نص ولا أصل ولا قاعدة؟ هل يفرحون بمثل هذا النص، إنك امرؤ فيك جاهلية، في تكفير خلق الله وتفسيقهم؟ ما مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية؟ نعم، لا يقتضي هذا، أكمل العبارة، لا يقتضي هذا، ها ها، لا يقتضي هذا تكفيرا ولا تفسيقا، لا يقتضي هذا تكفيرا ولا تفسيقا. طيب نقرأ شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال: وفيه أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية، وفيه أن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسمى بجاهلية وبيهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. نعم، قال رحمه الله: ففي هذا الحديث أن كل ما كان من الجاهلية فهو مذموم، لأن قوله فيك جاهلية ذم لتلك الخصلة، فلولا أن هذا الوصف يقتضي ذم ما اشتمل عليه. إيش ذم ما اشتمل؟ ما الذي اشتمل عليه؟ ظهور صفة من صفات أهل الجاهلية في الشخص المخاطب بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. إيش هذه الصفة؟ التعيير بالنسب واللون. عيره بأمه، قال له: يا ابن السوداء. فهذا يدل على أن التعيير بالنسب مثله التعيير بالشكل واللون، التعيير بالشكل واللون. ولا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، وهذه بلية غير هذه الصفة التي ظهرت وهي من صفات أهل الجاهلية، إذا كان يعير رجلا بنسبه أو يعير رجلا بلونه حالة كونه مشتعل على خلقته معجب بخلقه بخلقته، فهذا ظلمة على ظلمة ومعصية على معصية، لأنه يعير رجلا بعيب خلقي فيه. ومن عير أحدا بخلقته أو بعيب فيه يوشك أن يعاقبه الله عز وجل لهذا الخبر، من لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. لكن إذا رأى الإنسان رجلا مبتلا بمرض أو بداء أو بعيب خلقي، ما السنة والمشروع أن يقول؟ وكل واحد يجيب وحده يا أخوانا، أقول نبرمج أنفسنا وننظم كلماتنا. إذا رأى أحدنا مبتلا فما السنة أن يقول ومتى يقول؟ يعني أقصد، هل يقول بمشهد من هذا المبتلى، يجي في وجهه ويقول له في وجهه ماذا يقول ومتى يقول؟ ها، واحد فقط يجيب، واحد فقط يجيب. وأعطه تفسير السعدي، لأن السؤال من شقين. ها، نعم يا أخي. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من عباده. وبالحمد تدوم النعم، بالشكر تدوم النعم. طيب الشق الثاني، متى يقولها؟ يأتي أمام وأمام مقابل المبتلى ويقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. هذا النص صحيح، لكن التصرف أحمق أهوج. ما تسمع هذا الإنسان المبتلى، أين تقوله؟ تقوله إذا خلا، إذا خلوت. ما تأتي للمبتلى تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به هذا الرجل أو مما ابتلاك به، هذا ما يصلح. طيب انتظر شوية سؤال ولا يستحق يا أخوانا. بسم الله. يقول لأن الفلولة أن هذا الوصف يقتضي ذم ما اشتمل عليه من صفة. إيش الصفة التي اشتملت عليه؟ إيش الصفة؟ التعيير بالنسب، التعيير بالنسب لما حصل به المقصود. وهذا قد يقع للإنسان في ثورة الغضب، يغضب من سائقه أو يغضب من خادمه أو يغضب من مولاه، ثم بعد ذلك يطلق فيه عبارة صاروخية، يقول أنت من بني فلان، يعني ما دخل قبيلته وما دخل قومه وما دخل نسبه، هو أساء إليك، اربط الإساءة، علق الإساءة في عنقه، علق الإساءة في عنقه، لأنه سيبادلك الاتهام نفسه إذا ما سلمته في آخر الشهر الراتب. قال أنتوا جشعين طماعين حرامية. وهذه النعرة العصبية ما تنتهي، هم ونحن وأنتم. لذلك لا يمكن أن يقضى عليها إلا بالإسلام. أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، لما تنادوا يا للمهاجرين ويا للأنصار، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم ذروها فإنها منتنة. تنادوا بإيش؟ قالوا يا للإخوان، سبحان الله، قالوا يا للأنصار يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذروها فإنها منتنة. ما عندنا إلا لقب واحد، لا عندنا إلا لقب واحد. لا تجمع خلق الله وتكون منهم جماعة وتقول هذول الجماعة الناجية. فالمسلمون لله الحمد والمنة جسد واحد، شوف مثل هذا، نزاع القبائل والشعوب، ما في واحد ينضوي تحت راية ويبايع أمير في السرداب ويبايع شخص آخر فوق الأرض، أبدا، ظاهر كباطن. ما يقال في المجلس، ما يقال عند القبر يقال عند القصر. هذا هو الإسلام. كما في أثر ابن عمر: يا ابن عمر نكون عند ولاتنا وأمرائنا نتكلم بكلام، فإذا خرجنا تكلمنا بكلام آخر. إيش قال عبد الله بن عمر؟ إيش قال عبد الله بن عمر؟ من يجيب على هذا السؤال؟ إيش قال عبد الله بن عمر؟ إيش قال عبد الله بن عمر؟ إيش قال يا شيخ؟ كنا نعده رياء. لا ما هو صحيح. ها يا شيخ أنت ما شاء الله متحمس، جزاك الله خير. نعم، ساعة وساعة، ونسأل الله أن يجعل جميع ساعاتنا طاعة، لكن ما هذا الذي أريد؟ ومع هذا، مع حرصك على أقول مع حرصك على جزاك الله خير، بس طيب بجهز، أقول جهز حالك لسؤال إن شاء الله، جزاك الله خير. ها إيش قال عبد الله بن عمر لما قيل له نكون عند وجيه فنتكلم بكلام، ولما نخرج نتكلم بكلام آخر؟ إيش قال عبد الله بن عمر؟ كنا نعد ذلك نفاقا، ما هو فهلوة ولا رجل ما شاء الله، بلاش أعبر عنها بكلمة قد لا تكون محمودة. بعضهم يعد هذا، تلاقي هذا بوجه متدين، وهذا بوجه ديمقراطي، وهذا بوجه علماني، وهذا بوجه شيوعي. هذا يعد في عرف الناس لا سيما اليوم غاية في الشطارة، هي شطارة فعلا. والشاطر هو الذي أعيا أهله خبثا، الشاطر هو الذي أعيا أهله خبثا. قل ماهر، قل بطل، قل شجاع، لا تقول يا ولد انت شاطر، لان الشاطر على خلاف ما تريد. الشاطر هو الذي اعيا اهله خبثا. كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يقول: وفيه ان التعير بالانساب من اخلاق الجاهليه، وفيه ان الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسمات بجاهلية. لاحظ ماذا ألحق بجاهلية: أو بيهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. ولذلك قال ابن الملقن رحمه الله، قال: إنك امرؤ فيك، قال ابن الملقن: ولست جاهليا، إنك امرؤ فيك جاهلية، قال ابن الملقن: ولست جاهليا. في فرق بين الاثنين. يعني مثلا قد يصف الإنسان امرأة يحسن زوجها إليها فتجحد وتكفر وتصرخ وتولول وتئن، وهو مشهود عليه بأنه غاية في الإحسان، فيمكن أن تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفرن. قيل: يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير. ممكن أن تقول: أنت تكفرين عشيرك، أنت تكفرين زوجك، لكن تقول أنت كافرة مشكلة. هذا المكفر يعني يستمخ ويستحسن مثل هذا، يقول: ما قلت لكم أن الناس يعني قد كفروا وارتدوا عن دين الله؟ لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: يا رسول الله يكفرن بالله؟ شوف حرصهم على ألا يكفروا من لا يستحق التكفير. قيل: يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: يكفرن العشير، يكفرن العشير. خذ يا شيخ جزاك الله خير، يكفرن العشير. لو أحسن أحدكم إلى إحداهن الدهر ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. تحسن شوف 11 شهرا و25 يوما، وليلة العيد ما في شيء جديد لأنك غارم. قال: تعوذ بالله، وديني بيت أهلي، والله ما شوف منك ولا من وجهك خير. وأنكى من هذه الجحودة لنعمة العشير تلك القصة التي والله دمعت عيناي عندما سمعته. رجل مليونير تاجر كبير مليونير تزوج امرأة وأحبته لماله, أحبته لماله وأحبها لجمالها, فلم تكن العاقبة للمتقين لأن التقوى مفقودة بينهما, وإنما كانت طمعا للجمال وطمعا في المال. النتيجة لما افتقر وصار من الغارمين قالت الطلاق والفراق, والله ما أجلس مع رجل فقير. شوف الجحود, شوف عشرة العمر, هذه عشرة المال وعشرة الجمال, لكن عشرة الدين والخلق والله والله ما يفترقان إلا بالموت, ما يفترقان إلا بالموت. قالت وإن كان كنت مليونير الحمد لله, فقير الحمد لله, على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. أنا أشتغل, أنت أكلتني شربتني كسوتني ألبستني ناعم الثياب وعشت معك في رغد من العيش, الآن جاء رد الجميل, الآن رد الجميل يا زوجي العزيز. أنا أعمل, أنا أكدح, أنا أشتغل وأنا مستورة محجبة لأرد جميلك. هذه المرأة الوفية, هذه المرأة الشكورة, هذه المرأة الذكورة. لكن ارجع ارجع ارجع إلى الوراء, ارجع إلى الوراء. تنكح المرأة لجمالها ونسبها ودينها ومالها, فاظفر بذات, فاظفر بذات الدين تربت يمينك. من يقول لي إيش معنى حديث رسول الله تربت يمينك؟ أعطيه بلوغ المرام. نعم يا شيخ, التصقت بالتراب. إيش المعنى؟ إيش المعنى؟ يعني إذا لم تظفر بذات الدين فكأنما أخذت ترابا. زواج في أعظم قصر للأفراح ومهر ومدعوون ووليمة وذبائح, لكن ما هي ذات دين, ما هي ذات دين ولا ذات خلق ولا مشهود عليها بالأمانة والصدق. بلاش أقول غير هاتين الكلمتين. إيش ظفرت بإيش بعد هذه الزيجة؟ بالتراب, بل التراب يتطهر به. أما هذه تخرج من هنا وهي تخرج من هنا, تخرج أنت من هنا وهي تخرج من هنا, لا ترد يد لامس. اللوم ليس عليها ولا على تربيتها, اللوم عليك. قال الولد انكح, قال الرجل لزوجته انكحي لابننا الشاب الوسيم أجمل امرأة, بس أجمل امرأة, أجمل امرأة, جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس, ها هي الجميلة قد جاءتك. كثرت حالات الطلاق إلى أكثر من 50%. يا أخواننا لنرجع إلى ديننا, لنرجع إلى ربنا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين, ينقلنا إلى صفة من صفات الجاهلية وهي ابتغاء سنة الجاهلية. فيا ترى ما هي سنة الجاهلية؟ انتبه معي. بسم الله. قال رحمه الله, وأيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم, ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية, ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. قال: أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن أبغض الناس إلى الله عز وجل هؤلاء الثلاثة, وذلك لأن الفساد إما في الدين وإما في الدنيا, فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق, ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر. نعم. قال رحمه الله, يذكر لنا صفة من صفات الجاهلية مذمومة حتى نحذرها. يقول أيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن نافع بن جبير بن مطعم فاعل الإطعام عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة, أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم. انتبه لي يا ساكن مكة ويا ساكن المدينة ويا نزيل مكة ويا نزيل المدينة, ويا زائر مكة ويا زائر المدينة، أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم: الإلحاد هو الميل، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ويستدل العلماء بهذه الآية على أن مجرد إرادة الشر بمكة يؤخذ الإنسان بهذه الإرادة وبهذه النية. وهل من أجل هذا خرج كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة كابن عباس، حيث خرج من مكة إلى الطائف ومات بالطائف وقبره بالطائف؟ لأن الأمر جد خطير، فالإنسان لا ينفك عن النوايا والمقاصد السيئة، وإذا أخذ الإنسان بالنية السيئة والمقصد السيء عد عليه ولن تحصي من المقاصد والنوايا والإرادات والعزائم السيئة. وهذا إذا كان يكتب والإنسان، ولذلك مما يجاهد أحدنا نفسه ما أن يشرف على مكة وهو معتمر، ما أن يشرف على حدود مكة حتى يتذكر هذا الأمر. يمسك مهو، يمسك تلبية، ولا يمسك إحرام، ولا يمسك، هذا كله مطلوب، ولكن يمسك عن قلبه في أن يفري خلق الله بالحقد أو بالحسد، أو أن يشرك، أو أن ينافق، أو أن يقصد قصد سوء، أو أن ينوي نية سوء. من فين أنت؟ أنا مكاوي من أهل مكة. يا شيخ من أهل مكة مكاوي ولا مدني؟ يا شيخ عاش في المدينة عبد الله بن أبي رأس المنافقين، وعاش بمكة وكان مكيا أو مكاويا على لهجة العوام، صناديد الكفار من أهل النار، أبو جهل وأبو لهب، أبو جهل وأبو لهب. الأرض لا تقدس أحدا، الأرض لا تقدس أحدا، والهوية لا تقدس أحدا، والجواز لا يقدس أحدا، وإنما يقدس المرء عمله، وإنما يقدس المرء عمله. نسأل الله الكريم أن يرزقنا التوبة والإنابة. ملحد في الحرم، إيش تفسير العلماء لملحد في الحرم؟ أي مرتكب ذنبا في الحرم، كإهدار دم، كسفك دم، أو هتك عرض، لاحظ لي الآن ما انتهينا، سفك دم، أو إيواء محدث، أو حدث ابتداع، أو ارتكاب كبيرة، انتبه لهذا. وفي المدينة الوعيد شديد والعقاب غليظ، وفي المدينة الوعيد شديد والعقاب غليظ، حتى لا يفرح الناس وينبسط أحدهم لأني عشت وفي المدينة أبا عن جد. إيش يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإحداث في المدينة، وما تفسير هذا الإحداث؟ بسم الله. ها، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإحداث في المدينة؟ السؤال الأول. السؤال الثاني: وما معنى هذا الحدث الوارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة؟ نعم يا شيخ عمر، نعم تفضل. المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله، عد والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. مشكلة يا أخوانا، والله يعني ترهيب عظيم شديد ووعيد شديد. طيب إيش معنى الحدث؟ من أحدث فيها حدثا. طيب جزاك الله خير، خلاص نفت الحدث، يعني البدعة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحدث له معنى، وهو آوى حدثا، يعني ذنبا كبيرة من الكبائر، فليتق الله من يرتكب كبيرة وهو في المدينة، يتق الله. طيب آوى محدثا، آوى مبتدعا، على تفسيرك جزاك الله خير. طيب وآوى محدثا أي مطلوبا بدم، فآواه لأنه قريبه، قال والله ما احنا رجال لو ما آوينا هذا، جانا من قتل، نعم قتل، فليكن قتل من قتل. دخل إلى المدينة فآووه وواروه وخبؤوه وسكتوا عنه. يدخلون ضمن هذا الوعيد الشديد من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ملحد في الحرم أي منتهك حرمة الحرم، منتهك حرمة الحرم، إما بإحداث وابتداع، وإما بسفك دم أو هتك عرض أو ارتكاب كبيرة أو نهب أرض أو نهب أرض. انتبه لهذه كلها، تدخل ضمن الإلحاد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، مبتغ في الإسلام سنة من سنن أهل الجاهلية. السنة معناها الطريقة والعادة، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، أي هذه عادة وطريقة الله في من كذب رسله من الأمم، هكذا قال ابن كثير أو نحو مما قال في تفسير القرآن العظيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، أي هكذا عادتنا وطريقتنا في من كذب من هذه الأمم برسلنا وأنبيائنا. فلا ترغبن عن سنة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها، فإن التي فينا زعمت ومثلها لفيك ولكني أراك تجورها. السنة الطريقة، محمودة كانت أم مذمومة. ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، أعجب بخصلة من خصال الجاهلية توجد في البلدان الشرقية أو الغربية. قال سبحان الله، إلى متى التخلف؟ إلى متى التخلف؟ والله لأنقلنها بعد سفرتي في إجازتي، لأنقلنها إلى بلاد المسلمين، أجعلها أولا في متحف ثم بعد ذلك أخرجها من المتحف إلى أسواق المسلمين، وهي سنة من سنن الجاهلية وعادة من عادات أهل الجاهلية. يمكن تمثل لي بثلاثة أمثلة في سنة من سنن الجاهلية وعادة من عادات الجاهلية؟ نعم، الأولى إيش؟ قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، عمرو بن لحي إلى مكة. أنا أضيف عليك شيء، عمرو بن لحي كان محبا للسفر والسياحة في درجة الأفق. بعض الناس من يوم تجي الإجازة الصيفية ما في بلاد عربية ولا بلاد أوروبية، أفق يعني يجوب الآفاق، يجوب الآفاق، ليأتي لمجتمع المسلمين بكل جديد، يا ليته يأتي بكل جديد مفيد. لكن عمرو بن لحي كان محبا للسفر والسياحة، فلما مر بإيش؟ بالبتراء بالأردن، وكانوا محبون، كانوا يحبون نحت الأصنام والتماثيل، فقال فن راقي، إيش الفن الراقي هذا؟ إلى متى التخلف بمكة؟ إلى متى يعيش أهل مكة متخلفون؟ لأجلبن الأصنام إلى مكة، جلبها إلى مكة فعبدت من دون الله، 630 صنم نصبت على ظهر الكعبة، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولما دخل النبي، نبي الإيمان والتوحيد والرحمة والملحمة صلى الله عليه وسلم، ما نظر إلى 600 صنم وقال لو حطمتها لغضبت علي منظمة اليونسكو، بالعصا طفق يضرب في وجهها ويحطمها ويتلو قول الله تبارك وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نحن ننتظر حتى يرضى عنا الناس، ما نتدين ولا نتمسك بديننا حتى يرضى عنا الشرقيون والغربيون؟ إذن لقد ضللنا وما كنا مهتدين. يا شيخ تمسك بدينك والله يرفعك الله في السماء إن شاء الله. نعم، هذه خالفتك العمرية. أقول خالفتك العمرية. شوف لك مثال ثاني. الثالث، ها طيب، هذه سنة حسنة، هذه ما هي سيئة. لا، نحن بنقول سنة جاهلية. أما المثال الأول فأبصم لك عليه بالعشرة. مثال أول تمام تمام، جزاك الله خير. بعد إن شاء الله أبشر على رأسي إذا جاء الوقت إن شاء الله تناله. طيب مثال يا أخواننا، أو مثالين، سنة مبتغ، سنة سنة من سنن الجاهلية، ها مبتغ سنة من سنن الجاهلية، ارفع صوتك. طيب ما في مشكلة، يعني تقصد استقدام واستيراد أحجار خاصة مجصصة مزخرفة لرفع القبور والبناء عليها، هذا مبتغ سنة من سنن الجاهلية، لأن تشييد القبور من سنن الجاهلية. أحسنت. مثال ثاني. طيب أصبر أصبر لحظة، أنا أعطيك صفة أنت تستل منها ما أريد. عيد الحب، بس أصبر، يعني ما يسمى بعيد الحب هذا شيء مبتدع ومخترع ومحدث، لكن ضمن ما يسمى بيوم الحب أو عيد الحب تعمل طقوس، من جلبها فهو مبتغ سنة الجاهلية. في نفس وقت يوم الحب أو ليلة الحب يأتينا بزهور حمراء، بزهور حمراء، وينشرها بين الناس وفي الدكاكين وفي البقالات. يا أخي أنت مبتغ سنة الجاهلية، يا أخي هذا عيد من أعياد الجاهلية، عيد من أعياد النصارى، ما في شيء اسمه عيد حب. الحب في القلب، الحب في القلب، وأعلى الحب حب الله، وأعلى الحب بعد حب الله حب رسول الله صلى الله عليه وآله، وأعلى الحب حب الوالدين، وأعلى الحب بعد ذلك حب الإخوة المسلمين. ما نحتاج إلى ليلة واحدة، وأما أولئك الحب عندهم أعمى، أعمى بلا عينين، أعور بعين واحدة، ما عندهم شيء اسمه حب إلا لمصلحة إما جسدية أو شكلية أو مالية أو دنيوية. لكن عندنا حب يرقى لا يشقى صاحبه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، ها؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أحب لك ما أحب لنفسي، وتحب لي ما تحبه لنفسك. نعم يا شيخ، ها؟ لا لحظة. طيب، ها؟ إيش يقول؟ احتفال بالمولد. احتفال بالمولد. الاحتفال، شوف هو يقول، الشيخ يقول الاحتفال بالمولد إحياء سنة من سنن الجاهلية. صح الكلام هذا أو لا يصح؟ صح. صح كيف؟ من الذي يحتفل بالمولد؟ تمام، من الذي يحتفل بالمولد؟ من الذي يحتفل بماذا وبمن؟ نعم يا شيخ، ها أنت. نعم أيوة، الأصل يعني هذه وافدة، احتفال المسلمين بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا فيما هو أقدم، وهم النصارى. النصارى كريسمس، ايش معنى كريسمس؟ كلكم يحفظ، ايش معنى كريسمس؟ كريسمس الاحتفال بعيد مولد عيسى عليه الصلاة والسلام، يوزعون الصلبان ويوزعون الحلوى. شوف ما أشبه الليلة بالبارحة. اليوم الذين يجيم، معليش امسك امسك نفسك، اربط الحزام، الذين يجيزون الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حلوى المولد، يفعلون كما يفعل أهل الجاهلية على آخر الليل بعد الاحتفال والأناشيد والأهازيج، يضعونها في أفواههم حلوى المولد وأيضا صارت ميزانية بالملايين. سيبك من الذبائح الحلويات، نحن في الحلويات الآن، والذبائح والولائم يا أخي سبحان الله، الناس مولعون بالأمور غير الشرعية. لكن لما نقول التهجد هو الصلاة من بعد نوم على آخر الليل، قال والله يا شيخ يا أخي خلاص ربنا غفور رحيم، ربنا غفور رحيم، ها خلاص أنا صليت التراويح ما يحتاج إلى أن أقوم الثلث الأخير من الليل. هو صحيح، جزاك الله كلامك، من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، لكن الثلث الأخير ينزل ربنا جل جلاله نزولا يليق بجلاله وعظمته. لكن إذا جاءت المناسبة هي واحدة ليلة في السنة يا أخي، حط عليها $1,000 ولا $1,000، ها ما في شيء، خلينا نبتهج ونرقص ونهيص. لا، وبعدين كل رجال في رجال، رجاجيل في رجاجيل، جيبوا لنا نسوان أعذب صوتا حتى لا نتعذب. والله يحتاجون هؤلاء الذين يأتون بالنسوان إلى وسط الرجال ينشد النسوان ليلة المولد، يحتاجون لو كان هناك من يحكم بشرع الله يحتاجون إلى جلد. معليش، حريم تجيبوهم في وسط الرجال باسم محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، باسم محبة النبي، حريم نسوان حسان ينشدن الأناشيد اللينة. يا أخي أي دين بأي كتاب أم بأية سنة، يجب أن نتوب إلى الله، يجب أن نرجع إلى الله. لا تقول وش فيها وش فيها، وهابي وهابي وهابي، ما في ما في، قد تبين الرشد من الغي. اللهم اهدنا فيمن هديت، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. مطلب يعني يطلب رجلا مسلما بريئا ليقتله بغير حق، وإلا إذا كان بحق من يقتل؟ من الذي يقتل بحق؟ ولي أمر المسلمين حتى لا تصير فوضى. ها هذا هؤلاء القوم انتقام، يذهبون إلى بني العمومة ويقتلونهم يبيدونهم، ويأتوا بني العمومة ويبيدونهم، انتقام ما ليس له نهاية، انتقام ليس له نهاية. ولكن إن كنا في بلد إسلامي كهذا البلد الذي أكرمنا الله جميعا أن نعيش الآن ونكون فيه، فولي أمر المسلمين هو الذي يقضي ويحكم في هذا الدم. وإذا كنا في غير هذا البلد فإننا نطالب ونتقدم بالعقوبة لذلك القانون ولذلك الدستور، فإن أنصفنا فعند الله، وإلا فعند الله تجتمع الخصوم. لكن ما تنتقم بنفسك، ما تكون مجموعة مسلحة ها تعتصمون في السراديب، فإن هذا معروف، سيبيدونكم ويشوهون سمعة الإسلام. يقولون شوف المسلم يريق دماء الأبرياء، همج رعاع، أبيد الإسلام، لا تسمحوا لهم، هم يريدون هذا. ولذلك اضبط أعصابك وتقدم عبر القناة، وإن كانوا يحكمون بغير شرع الله، للمطالبة بدم هذا القتيل من أقربائك. فإن أنصفوك فالحمد لله، وإلا فعند الله تجتمع الخصوم، ولك في هذا الصبر والاحتساب أجر. وهذا الحديث ملحد في الحرم ومبتغ سنة الجاهلية في الإسلام، سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه، رواه البخاري. وهذا يقع لا سيما في الشعوب وفي القبائل، الانتقام والتشفي، الانتقام والتشفي. قال لا والله، في بعض الأرياف وفي بعض القرى قالوا لا والله ما نطلب من حكومة أن قصاص ولا شيء، نحن نأخذ القصاص بأيدينا. يلا، ويجمعوا أسلحتهم ويتوجهون إلى البلدة أو القرية ويبيدون ويقتلون من يقتلون، وأولئك يرجعون فيبادلونهم القتل انتقام، ودماء بريئة تزهق ما تنتهي. هذا كله من أمور الجاهلية. نعم. طيب، لعلنا نقتصر على هذا وأجيب على الأسئلة، لأن أسئلتكم كثيرة. سائل يسأل يقول في تفسير غير هذا التفسير، في تفسيران. طيب، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملحد في الحرم، ملحد في الحرم، إيش معنى ملحد في الحرم؟ إيش معنى ملحد في الحرم؟ نعم، هذا الأخ الشيخ، ها أيوة، إيش يعني يعمل إيش في الحرم؟ يسفك دما، يهتك عرضا، يرتكب كبيرة، يخفر ذمة، ينقض عهدا، يؤوي مبتدعا. طيب، ومطلب دم امرئ، لا، ومبتغ سنة من سنن الجاهلية. ايش معنى سنة من سنن الجاهلية؟ ايش معنى مبتغ سنة من سنن الجاهلية؟ نعم يا شيخ، من صفات الجاهلية يريد أن يحييها، أن يحيي صفات الجاهلية في المجتمعات الإسلامية. طبعا سيمر بنا أن أحد المفكرين المشهورين قال في كتاب له، ومشهور جدا في المجالات الدعوية، وصف المجتمعات، مجتمعات المسلمين، بأنها مجتمعات جاهلية كده على الإطلاق والعموم. وفهم منه أنه يكفر المجتمع، وجعلت عبارته تأصيلا لأهل التكفير والتفجير. وهذا يؤكد على أن المشهور لابد أن يتقي الله في نفسه، أن المشهور والمتبع يجب أن يتقي الله في نفسه. أما تتصدر على الكرسي وتقول الموسيقى ما في شيء، موسيقى حلال، يا شيخ اتقي الله في لحيتك، اتقي الله في هذا البشت الذي تضعه على كتفيك. أبعد كلام الله وتحريمه للأغاني والموسيقى كلام؟ أبعد تحريم الله، أبعد تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام؟ فأين حرم الله الأغاني والموسيقى في كتابه، وأين حرم رسول الله الأغاني والموسيقى في حديثه؟ نعم يا شيخ، قال الله تبارك وتعالى في تحريم الغناء: من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. طيب أنت تقول لهو الحديث الغناء، ها؟ واحد يقول لك لا، ما هو الغناء، لهو الحديث يعني الساقط من الكلام. الفصل: الآثار السلفية عن الصحابة. ابن مسعود يقول: والذي نفسي بيده لهو الحديث هو الغناء. طيب بسم الله، حديث: يكون في أمتي أقوام يستحلون، يعني كان محرما فاستحلوه، الحرى يعني الفرج، والحرير، والخمر، والخمر والمعازف، والخمر والمعازف. نعم. طيب، هل يدخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان من يصلي منفردا في بيته؟ وكيف يجاب عمن يستدل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة؟ سؤال حسن. قيام رمضان الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: من قام رمضان، في الحديث المتفق عليه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ليس القيام مخصوصا بقيام التراويح في جماعة. فلعل رجلا يصلي العشاء ثم بعد ذلك يصلي سنة العشاء وينصرف، ويترصد الوقت الفاضل في الثلث الأخير من الليل، وهذا أفضل وقت لإيقاع صلاة التراويح أو التهجد أو قيام الليل. هذا بلا ريب أنه يعني يعظم أجره، إن لم أقل جازما أعظم أجرا، لقول النبي فيما ذكره الأخ السائل وفقه الله: صلاة الرجل في بيته خير من صلاته في مسجده إلا المكتوبة. فمن قام رمضان قيام جماعة أو قيام منفرد، لكن الإنسان إذا انفرد قد لا ينشط. انتبه لهذا، انتبه للحيل النفسية، وقد تكون حيل شيطانية. يقول: لا أنا ما أصلي، إن شاء الله أصلي الثلث الأخير، ويتعشى ثم بعد ذلك يطعم ثم يضع رأسه ولا يقوم إلا مع صلاة الفجر. هذا إذا قام لصلاة الفجر فاته أجر كبير وخير عظيم. فإن لم يكن الإنسان موقنا من قيام الثلث الأخير فليصلي مع الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ما حكم التهجد في العشر الأواخر جماعة، وما الدليل عليه؟ يشرع، ما في حرج أن يصلي الإنسان جماعة، إما مع زوجته وأبنائه، وإما مع عدد من الأصحاب يراجع بعضهم لبعض محفوظاتهم من كتاب الله تبارك وتعالى، لا حرج. والدليل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قام 3 ليال أو 4 ليال بالصحب الكرام، فلما رأى المسجد قد اكتظ امتلأ عن بكرة أبيه، خاف النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض صلاة الليل على أمته بالمؤمنين رؤوف الرحيم فترك قيام الليل جماعة. فتجميع النبي صلى الله عليه وسلم يدل على المشروعية. شوف، وهذا صور لنا صورة، يقول يوجد هناك أناس يصورون، يوجد هناك، هذا لعله بالأمس، يقول يوجد هناك أناس يصورون، أنا أبديت وأظهرت رأيي في التصوير وأنه على 3 أقسام أعيدها باختصار: التصنيم والتجسيم والنحت. هذا بلا ريب أنه داخل في تحريم التصوير وفيما يتعلق بلعن المصورين وفيما يترتب على هذا التصوير. الأمر الثاني ما يتعلق برسم الريشة، رسم الريشة بالألوان، هذا أيضا يلتحق بقضية لعنة المصورين وبتحريم التصوير. أما ما يتعلق بتصوير الكاميرات والجوالات وهذه الأجهزة الحديثة، فأنا لا أرى كمن لا يرى من جمهور أهل العلم من المجامع الفقهية وغيرها، لا أرى أن مثل هذا ينطبق عليه أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، لأن هذا ليس من التصوير، ولكن هذا هو عكس شيء مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى. وإلا لو كنت كالقديم قبل 40 سنة كنت أحرم التصوير مطلقا ولا أجيز لأحد أن يصور، لحطمت الآلة التي تصور سواء كانت في هذا المجلس أو بعيدا من هذا المجلس. لكن الأمر يختلف، وبعض الأفاضل جزاهم الله خير قال لا أبدا، قولا واحدا لعن الله المصورين. طيب الكاميرات اللي حولك هذه، المحاضرات والندوات هذه، هذا إيش الذي استثناه؟ إيش الذي استثنى هذا؟ سبحان الله العلي العظيم. ولذلك أرجو أن يتنبه المتنبه لمن يصور ويسكت عن التصوير، لأنه لو كان يعتقد أن عليه لعنا ما أجاز، فأحسن الظن بإخوانك المسلمين. كيف يتم تقسيم الوقت في رمضان من حيث النوم وقراءة القرآن؟ بلا ريب تقسيم الوقت يحتاج إلى مجاهدة، والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. قسم وقتك، قسم وقتك، وقت تقرأ فيه القرآن بحيث تستغل هذا الزمان الشريف والمكان الفاضل في أكثر من ختمة للقرآن آناء الليل وأطراف النهار، ووقت تصلي فيه مع الإمام وتصلي فيه نفلا مطلقا كصلاة الضحى مثلا، صل ما شئت، وقبل قبيل وقوف الإمام على المنبر يوم الجمعة صل ما شئت 100، 200، 1000 ركعة، ما في شيء، ما في شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ثم صلى ما كتب له أن يصلي. فنظم وقتك، وقت تصلي، وقت تذكر الله عز وجل فيه، وقت تستغفر، وقت تقرأ القرآن، وقت تبذل صدقة للمحسنين للفقراء والمساكين فتكون من المحسنين، وقت تعين الملهوف وتغيث المكروب. وهذا بلا ريب أنه أدعى للقبول، وأدعى لأن يدعى الإنسان من أبواب الجنة كلها. اللهم اجعلنا ممن يدعى من أبواب الجنة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول لرجل مصاب بمرض في رجليه ويديه ويسأل هل يجوز له غسل جسده في الحمام بماء زمزم؟ ما في حرج، ما في حرج أن يغتسل الإنسان بماء زمزم في الحمام ولو كان في المغتسل، فهو أنفى للوسوسة وللشك لو كان مغتسل من غير قضاء حاجة، يكون هذا أدفع وأنفى للوسوسة والشك. يقول أخذت حبوب، أخذت المرأة حبوبا لإيقاف الدورة الشهرية ليتيسر لها العمرة، وعند وصولها في أول يوم رجعت إليها عادتها ثم انقطعت، أربعة أيام ثم ظهرت، إذا كان هذا الظهور وكانت صفة هذا الدم هو دم الحيض 100%، فإنها تنقطع عن الصلاة وتنقطع عن الصيام، ولا يحل لها أن تدخل الحرم ولا أن تتم عمرتها، بل تنتظر خارج الحرم في الفندق أو المهجع أو المسكن، ولا تدخل الحرم إلى أن تطهر وترى الطهر كاملا والقصة البيضاء. أما إذا كان متذبذبا بعد أربعة أيام، استمرت في الطهر أربعة أيام ثم رجعت يوما ثم بعد ذلك رأت الطهر كاملا، إن رأت الطهر كاملا تغتسل وتدخل الحرم وتتم العمرة سريعا خشية من أن تعاودها العادة. ما هو الشيء الذي يعين على تدبر القرآن؟ الشيء الذي يعين على تدبر القرآن مثل الزجاجة العاكسة لأشعة الشمس. الزجاجة هذه لن تعكس أشعة الشمس ما دامت مغبرة فيها غبش وفيها وسخ متسخة، تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى أن يزال من عليها الوسخ. وكذلك هذه القلوب، القلوب تصاب بالذنوب، وإذا أصيبت بالذنوب قد تتكاثر الذنوب إلى أن يصير الران كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإذا وجد الإنسان ما يعني بلادة وغباء وسذاجة يقول سبحان الله، إيش المراد من هذه الآية؟ فليراجع نفسه، فالإنسان على نفسه بصيرة، وليتب إلى الله عز وجل من الذنوب. فإذا أشرقت شمس الإيمان واليقين في القلوب فإن الإنسان يعي، لأن جل الآيات القرآنية كما قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والخطوة الثانية أن يقرأ تفسير القرآن، تفسير بالمأثور، ما يقرأ الكشاف، ما يقرأ الجواهر لطنطاوي جوهري، ما يقرأ الكشاف للزمخشري، ما يقرأ مفاتيح الغيب للرازي، يقرأ مختصر تفسير ابن كثير، يقرأ مختصر ابن جرير، يقرأ التفسير الميسر طبعة مجمع الملك فهد، يقرأ تفسير السعدي. هذا التفسير بالمأثور تشرق له القلوب وتتزكى به النفوس. أما التفسير العقلاني والتفسير اللي هو رجما بالغيب وبالرأي فهذا كله يبعد الإنسان ويقسي القلوب. إذن التوبة إلى الله مما يعين على تدبر القرآن. الأمر الثاني قراءة القرآن بختمة واحدة مع التفسير مما يعين على تلاوة على تدبر كتاب الله. يقول هل صحيح بأن النساء في الصلاة، هل في فرق بين الرجال والنساء في الصلاة؟ ما في فرق بين الرجال والنساء، لا في صلاة الفريضة ولا في صلاة التراويح. الرجال مثل النساء سواء بسواء، الرجال مثل النساء سواء بسواء، إلا أنهن إذا أمنا فإنهن لا يرفعن أصواتهن ولا يجهرن بأصواتهن يجعلن أصواتهن جهيرة، بل تسر المرأة بالتأمين، تؤمن في نفسها تسمع أخواتها. يقول كيف يكون انصراف الإمام من صلاة التراويح؟ ما أدري إيش يقصد بهذا. ينصرف من صلاة التراويح، ينصرف الإمام من صلاة التراويح ويطبق السنة اللآن. هذه السنة أميتت على ألسن الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من قيام الليل إيش يقول؟ سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يرفع يمد صوته في الثالثة. وهذه الآن سنة مهجورة، أرجو أن نتنبه لها، وهي سنة صحيحة. إذا انتهينا من صلاة التراويح أو التهجد فمن السنة أن نقول إيش؟ سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، نرفع أصواتنا في المرة الثالثة. يقول هل الوتر وصلاة الليل شيء واحد؟ لأن بعض الناس يستدلون بحديث عائشة أنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. صلاة الليل، قيام الليل، صلاة التراويح، قيام رمضان هو شيء واحد. وقد ذكرت لكم أن التهجد هو الذي يختص بأنه صلاة في الليل عقب نوم، عقب نوم يسمى تهجد، وفي الغالب يكون في آخر الليل كما قال ربنا تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هل المرأة إن أرادت أن تحرم من البيت، أنا أفهم منه البيت يعني الفندق والنزل، أفضل أم من الميقات أفضل؟ يا إخوانا، لبس ملابس الإحرام هذا لا يدخلك في الإحرام، لا تدخل في الإحرام إلا باثنتين: بنية القلب وبعقد اللسان، لبيك اللهم عمره، عند ذلك تدخل في الإحرام. أما مجرد أن تلبس الإحرام لا يمنع لبسك الإحرام أن تقلم أظفارك ولا أن تأخذ من شاربك، لا يمنع لبس ملابس الإحرام أن تتطيب. إن إيش الذي يمنع؟ إذا أتيت لذي الحليفة ما يسمى بآبار علي وعقدت النية بقلبك وقلت بلسانك لبيك اللهم عمره، خلاص ما في طيب ولا تقليم أظفار ولا أخذ من أشعار مما يحل الأخذ منه. يقول: من آخر الوتر إلى آخر الليل، من أخر الوتر إلى آخر الليل ونسيه حتى الفجر، إذا استيقظ وقد أذن المؤذن لصلاة الفجر فإنه لا وتر، ولكن يقضي وتره شفعا في النهار، يقضي وتره شفعا في النهار، وإما أن يدمج الوتر مع الضحى بنيتين في صلاة واحدة، وإما أن يفرد، يعني يصلي ركعتين أربع ثمانية ركعات بنية قضاء ما فاته من الوتر، ثم يرجع فيقوم فيصلي ركعتي الضحى أو أربع ركعات أو ست ركعات، أو يشرك بينهما نيتان في صلاة واحدة، له أجران ولا إشكال إن شاء الله. ما حكم السنة المؤكدة؟ السنة المؤكدة على اسمها ووصفها يتأكد القيام بها، وقد يقع التثريب والعتب لمن لم يقم بها كصلاة الليل. صلاة الليل ليست بواجبة على الراجح، ولكنها سنة مستحبة أو سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، فمن تعود ترك قيام الليل فإن هذا مما لا تطمئن النفوس إليه ولا تركن إلى ائتمانه على أمر من أمور المسلمين، لأنه إذا كان في السنة المؤكدة التي عاتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها عبد الله بن عمر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عبد الله بن عمر لا يقوم شيئا من الليل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم شيئا من الليل. فلما بلغت والحر تكفيه الإشارة عبارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمر: ما ترك قيام الليل كما قال سالم، ما ترك قيام الليل حتى فارق الدنيا. اللهم اجعلنا من هذه النفوس التي إذا ذكرت تذكرت، وإذا نصحت انتصحت. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.